إلا بذنوبنا ومعاصينا، إلا بذنوبنا ومعاصينا. فتسلط علينا هؤلاء الطغاة وهؤلاء الأغرار، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله. فما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر من الله، فالنصر من الله. فعلينا أن نتوب وأن نتحلل من ذنوبنا ومعاصينا، وأن نتوب إلى الله من ظلمنا وفجورنا ومعاصينا.